أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الشيخ محي الدين عبد الحميد في فن البحث والمناظرة، وهو الذي سماه رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب، فقد ألفت مقدمة بين يدي هذا العلم، وهذه المقدمة مقدمة صغيرة فيها بعض التعريفات وبعض المبادئ العشرة التي ينبغي تقديمها قبل الشروع في أي فن، وذكرت فيها بعض المصطلحات التي تقابلنا والتعريفات للمصطلحات التي تقابلنا في أثناء الدرس. فإن شاء الله قبل أن نبدأ في قراءة كتاب الشيخ، سنبدأ أولا في قراءة المقدمة التي كتبتها لتكون تقدمة لهذا الكتاب. قلت: بفضل الله وتوفيقه، الحمد لله الذي منع كفر الكافرين ونقض شبهات المبطلين بشاهد الحق المبين، وعارض باطل الملحدين بإقامة دلائل اليقين على نقيض دعوى هؤلاء المبطلين، وصلاة وسلاما على سيد من منع ونقض وعارض أصناف المدعين مع الله آلهة آخرين، مكابرين كانوا أو معاندين، معللين كانوا أو سائلين، أو كانوا بالغصب مشتغلين، محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. طبعا هذه الألفاظ التي وردت من المنع والنقد والمعارضة، هذه الألفاظ من مصطلحات ذلك العلم، فلذلك استهللت بها وأتيت بها قبل الشروع في المقصود، وهذا ما يسميه البلاغيون براعة الاستهلال. قلت: وبعد، فهذه رسالة صغيرة الحجم لكنها كبيرة في العلم، وضعتها لما كلفت من إدارة الجامع الأزهر الشريف بتدريس فن آداب البحث والمناظرة. بينت فيها بعض المقدمات الضرورية اللازمة قبل الشروع على بصيرة في فن آداب البحث والمناظرة. والله سبحانه وتعالى أسأل وبنبيه النبيه أتوسل أن يجعلها خالصة غير قالصة، وأن ينفع بها طلاب العلم المخلصين، آمين. في البداية ذكرت ما معنى المقدمة، لأن هذه مقدمات، فما معنى المقدمة سواء مقدمة الفن أو مقدمة الكتاب؟ قالوا: المقدمة هي ما يتوقف عليه الشروع في المقاصد على وجه البصيرة. يعني الذي يؤلف كتابا أو الذي يعقد درسا له مقصد أو له مقاصد من عقد ذلك الدرس، فهذا الدرس من مقاصده دراسة فن آداب البحث والمناظرة. يعني إذا أردت أن تبحث وأن تتناظر مع مخالف لك في الرأي، فما هو الطريق الصحيح للمناظرة؟ هذا العلم يجيب عن هذا السؤال، يقول: طريقك إلى المناظرة أن تفعل كذا وكذا، وأن تتحلى بالآداب الفلانية، وهكذا. فهذا هو الفن أو هذا هو العلم. لكن قبل أن نشرع في العلم لابد من تصوره على وجه من الوجوه، ومعرفة ضروبه وبعض مصطلحاته، ومعرفة موضوعه الذي يتكلم فيه، ومعرفة الغاية منه والثمرة المرجوة من وراء دراسته، وهكذا. هناك مبادئ لا يستطيع الإنسان أن يشرع في العلم إلا أن يلم بهذه المقدمات والمبادئ لكي يكون شروعه في العلم على وجه البصيرة. فهذه المبادئ والمقدمات التي تلزم لكي يكون الشروع في العلم على بصيرة، هذه تسمى مقدمات أو مقدمة. فالمقدمة هي ما يتوقف عليه الشروع في المقاصد على وجه البصير. طبعا قد يشرع الإنسان في المقاصد لكن لا على وجه البصير، فهذا لا تلزمه المقدمات. يعني إذا أراد أن يشرع في الفن ويعني بحيث لا يكون شروعه على وجه البصيرة، بل يكون شروعا متخبطا لا يحصل منه الفائدة المرجوة، فهذا لا تلزمه مقدمات. أما إذا أراد أن يشرع وهو يعني مستبصر أمره، فلا بد أن يحيط علما بهذه المقدمات. طيب، هذا العلم الذي معنا اسمه آداب البحث والمناظرة. فنحب أن نتعرف على كلمة البحث وعلى كلمة المناظرة. فالبحث في اللغة هو التفتيش، ومنه قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي يفتش في في الأرض. فالبحث عن الشيء هو التفتيش عنه، فهذا البحث في اللغة. وهذا المعنى اللغوي له علاقة أيضا بالموضوع الذي نتكلم فيه، لأننا نتكلم عن المناظرة بين طرفين. فما المقصود من هذه المناظرة؟ المقصود منها أن كل واحد منهما يبحث في الموضوع الذي يتكلمان فيه أو يتناظران فيه بغية الوصول إلى الحق. كل واحد منهما يعتقد أنه عنده الصواب وعند خصمه الخطأ، فكل واحد منهما يسعى لبيان صحة رأيه وبيان خطأ رأي الطرف المقابل له، وهدفهما أن يصل معا إلى الصواب، سواء أكان هذا الصواب على لسان الأول أو على لسان الثاني. فده المناظر. فطب إحنا بنقول البحث هو التفتيش، إيه علاقة البحث بمعنى التفتيش بالموضوع الذي نتكلم فيه؟ العلاقة أن كل من المتناظرين يبحث عن الصواب، يبحث عن إقامة الحجة لرأيه وعن تضعيف حجة الطرف الآخر وصولا إلى الصواب. فده العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إن إحنا بنقول إن البحث لغة التفتيش، فكأن كل واحد منهما يفتش عن الدليل الذي يثبت به صحة رأيه، ويفتش عن دحض الدليل الذي يقدمه مناظره. فلذلك قلت البحث لغة التفتيش، فالمتناظران كل منهما يبحث ويفتش عما يصحح به حجته ويبطل به حجة خصمه. فهذا هو المقصود بالبحث. طيب، ما هي المناظرة؟ المناظرة أيضا لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي. فالمناظرة لغة مأخوذة من النظير أو من النظر أو من الانتظار أو من المقابلة، كل هذه معان للمناظرة في اللغة، مأخوذة من النظر، مأخوذة من النظير، مأخوذة من الانتظار، مأخوذة من المقابلة. وكل معنى من هذه المعاني اللغوية يشير إلى شيء مما يتعلق بالفن الذي نحن فيه. فأولا المناظرة لغة مأخوذة من النظير، يقال هذا نظير هذا، فاشتقت المناظرة من النظير. طيب وهذا يشير إلى إيه؟ إيه المعنى اللي بيشير هذا الاشتقاق إليه في فن المناظرة؟ قلت وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المتناظران متماثلين، ينبغي أن يكون المتناظران متماثلين، بألا يكون أحدهما في غاية العلو والكمال والآخر في غاية الدناءة والنقصان. يعني لا تصح المناظرة بين عالم كبير وبين شخص لا يعرف في العلم شيء، أو بين عالم كبير وطالب للعلم، بل لا بد أن يكون هناك تقارب في المستوى بين المتناظرين، وإلا لا تكون مناظرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ولذلك قالوا من ضمن ما قالوا في هذا أنه لا يصح أن الإنسان أنه هو يعني يناظر الأمير أو صاحب السلطان وهو يخشى منه، لأن المواقع هنا ليست متساوية، بل هناك سلطان ربما يعني يكون غاشما وربما يعني يسبب الأذى لمن يناظره إذا أفحمه أو ألزمه، وبين شخص ضعيف، فهذا لا يصلح جوا للمناظرة. ففي المناظرة لابد من التماثل بين المتناظرين، لابد أن يكون كل منهما نظيرا للآخر، وإلا لا تصح المناظرة بينهما. وهذا المعنى مشار إليه في هذا الاشتقاق، إن المناظرة مأخوذة من إيه مولانا؟ مأخوذة من النظير يعني المثيل. واضح؟ طيب، أو من النظر، يعني المناظرة مشتقة من النظر، والنظر ده بمعنيين، بمعنى البصر وبمعنى الفكر. فيبقى المأخوذة من المناظرة مأخوذة من إيه؟ من النظر بمعنى البصر، ومأخوذة من النظر بمعنى التفكير بمعنى الفكر. طيب، إذا كانت مأخوذة من النظر بمعنى البصر، ده فيه إشارة إلى إيه؟ قلت أو من النظر بمعنى الإبصار، يعني المناظرة مأخوذة من النظر بمعنى الإبصار. وفيه إشارة إلى أن المناظرين يكونان بحيث يجب أن يبصر كل منهما الآخر. يعني ما ينفعش يبقى في المناظرة واحد قاعد مثلا هنا والتاني في مكان تاني لا يراه، بل لابد أن يكون في مكان واحد أو بحيث أن يبصر كل منهما الإيه الآخر حتى تكون المناظرة صحيحة. لازم يكون فيه اتصال جيد بين الطرفين، وإلا إذا كان الاتصال ضعيفا فإن هذا يعني يشوش الإيه المناظرة ولا يجعلها تخرج على وجهها الصحيح. فده كده لما نشتق المناظرة من النظر بمعنى الإبصار يعطينا هذا الاشتقاق ويشير إلى هذا المعنى. طيب، أو بمعنى يعني النظر بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها. يبقى النظر بمعنى الإبصار ده معنى، والنظر بمعنى إيه؟ التفات النفس إلى المعقولات، يعني التفكير في المعاني والتأمل فيها بأن تتأمل في الإيه في المعاني. واضح يا شيخ؟ فده معنى أيضا من معاني النظر اللي المناظرة مشتقة منه. طيب هذا المعنى يشير إلى إيه في فن المناظرة؟ قلت وفيه إشارة إلى أنه ينبغي، في كلمة لا هنا زائدة احذفوها وإلا المعنى يكون فاسدا، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمناظر أن يتأمل ما يريد أن يقول. لأن احنا قلنا المناظرة بمعنى إيه؟ النظر والتأمل والتفكر. فهذا فيه إشارة إلى أن المناظر إذا ناظر صاحبه ينبغي أن يتأمل في الكلام قبل أن يقوله، لا أن يقول هكذا الكلام على عواهنه، بل لابد من تأمل كلامه ومن تأمل حجته ومن تأمل بحثه، إما بالمنع أو بالنقد أو بالمعارضة كما سنرى. لابد أن يتأمل في الشيء قبل أن يقدم إيه عليه، يعني قبل أن يتكلم لابد أن يتأمل. طيب، قلت أو من الانتظار، يعني المناظرة مأخوذة من إيه؟ من الانتظار. مأخوذة من إيه يا شيخ؟ من الانتظار. طب وده فيه إشارة إلى إيه؟ قلت وفيه إشارة إلى أنه، في برضو كلمة أنه إيه؟ محذوف. فيه إشارة إلى أنه يجدر بكل من المتناظرين أن ينتظر حتى يتم كلام الآخر، لا أن يتكلم في حق كلامه أو في وسط كلامه. يبقى المناظرة من الانتظار، وده فيه إشارة إلى إيه يا شيخ؟ إشارة إلى أنه ينبغي لكل واحد أن ينتظر الآخر حتى يفرغ من كلامه، مش بقى هو أول ما يقول الجملة الأولانية قبل ما يكمل يروح خاطف منه الكلام وداخل، لا، لابد أن ينتظر حتى يفرغ مناظره من كلامه ثم بعد ذلك يبدأ هو في الإيه في الكلام، لا أن يقاطعه في وسط أو في حق إيه كلامه. واضحة يا شيخ؟ طيب، قلت أو من المقابلة، يعني المناظرة مأخوذة من إيه؟ من المقابلة، شيء مقابل لشيء. وفيه تلويح، يعني إشارة إلى أنه ينبغي أن يجلس مواجهين متواجهين، يعني ينظر كل منهما إلى الآخر كما هو منقول عن السلف. واضح يا شيخ؟ يبقى هنا دي عندنا معاني لغوية أو اشتقاقات اشتق منها لفظ الإيه المناظرة، وكل معنى منها يشير إلى شيء مما ينبغي أن يكون في المناظرة. فهذه هي المناظرة لغة. فما هي المناظرة اصطلاحا؟ ما تعريف المناظرة في الاصطلاح الذي نحن بصدده؟ قلت المناظرة اصطلاحا، وهذا التعريف هو ذكره أيضا الشيخ محي الدين بحروفه، قال تردد الكلام بين شخصين. تردد الكلام بين شخصين، يعني في منازعة في الكلام، شخص وشخص آخر متنازعان متخاصمان، بمعنى أن هذا له رأي وهذا له رأي منازع له أو مقابل له. فإذا تكلم الأول ثم تكلم الثاني ثم تكلم الأول ثم تكلم الثاني، فالكلام هنا متردد بينهما. فهذا التردد في المنازعة، تردد الكلام بين الشخصين المتحاورين، هذا يسمى إيه؟ مناظرة. إذا كان في إيه بقى؟ إذا كان يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، كل واحد من المتناظرين بيعتقد يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي مناظري خطأ يحتمل الصواب. طيب رأي صواب يحتمل الخطأ، إحنا الآن بنتحاور حتى نثبت هذا الصواب وحتى نثبت خطأ الخصم المقابل، فكل واحد من المتحاورين أو من المتناظرين يحاول تصحيح كلامه وإبطال كلام خصمه، يحاول كل منهما أو يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، ولكن بشرط بقى إيه هو؟ قال مع رغبة كل منهما في ظهور الحق أو في إظهار الحق، مع رغبة كل منهما في ظهور الإيه؟ الحق. يعني أنا أقصد تصحيح كلامي وإبطال كلامي صاحبي، لا من حيث إنه كلامي وكلام صاحبي، بل من حيث إنني أريد ظهور الحق، وهكذا الطرف الآخر أيضا يريد ظهور الإيه؟ الحق. والحق قد يظهر على لساني وقد يظهر على لسان خصمي. ولذلك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إيه؟ قال ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الحق على لساني، أو كما قال رضي الله عنه إنه بيقول ما دخلت في مناظرة مع أحد إلا وتمنيت أن يظهر الحق على لساني إيه؟ مناظري. فده من الأدب العالي، يعني ما فيش أي انتصار للنفس، ما فيش أي رغبة في انتصار النفس أو في ظهورها، بل الرغبة في ماذا؟ الرغبة في ظهور الحق. فحتى وأنا أعتقد أن رأيي صواب محتمل للخطأ، وأن رأي خصمي خطأ محتمل للصواب، حتى وأنا أعتقد هذا، وحتى وأنا أسعى إلى إظهار يعني حجتي وبيان صحة رأيي وخطأ الطرف المقابل، حتى وأنا في خضم هذه العملية الفكرية، فأنا لا أقصد إلا ظهور الصواب، حتى لو أدت المناظرة إلى ظهور الصواب على لساني المقابل. واضح يا مشايخ؟ فده شرط المناظرة. والقيد الأخير اللي هو مع رغبة كل منهما في إظهار الحق، هذا قيد احترازي في تعريف المناظرة، بيحترز به عن ماذا؟ يحترز به عن المجادلة وعن المكابرة. في عندنا مناظرة ومجادلة ومكابرة، واضح يا شيخ؟ فلما بيقول مع رغبة كل منهما في إظهار الحق أو في ظهور الحق، هذا يحترز به عن المكابرة وعن المجادلة. طيب ما هي المجادلة والمكابرة؟ قلت المجادلة هذه المنازعة اللي هي تردد الكلام بين إيه؟ بين طرفين، لكن لا لإظهار الصواب، بل لإلزام الخصم، بل لإلزام الإيه؟ الخصم. يبقى هنا الفرق ايه بين المجادلة والمناظرة؟ كأن في فرق اولا في الاعتقاد، ان في المناظرة انت مثلا تناظر في مسألة فقهية خلافية، تناظر مثلا في ان الطواف حول قبور الاولياء مثلا، اذا ذهبت ودرت حول قبر الامام الحسين مثلا او سيدي احمد البدوي أو أي قبر من مقابر الأولياء، هل هذا شرك؟ هل هذا حرام؟ هل هذا جائز؟ فده أمر خلافي بين الفقهاء. طبعا العلماء المعتبرون لم يقل أحد منهم إنه شرك، بل دار الإيه؟ الكلام مثلا في الصلاة عند المقام، هل تجوز ولا لا تجوز عند قبر الولي؟ دار الكلام بينهم بين الجواز والكراهة والتحريم. طيب من يقول بالجواز؟ هل يقطع بأن رأيه صواب؟ لا، لا يقطع، بل يظن أنه صواب وأن القول الإيه؟ المخالف خطأ. والذي يقول بالحرمة برضو لا يقطع أنه صواب، بل ربما يكون رأيه صوابا وربما يكون إيه؟ خطأ. فكل واحد منهما يعتقد أنه صواب وأن قوله محتمل للخطأ، وأن قول غيره خطأ محتمل للإيه؟ للصواب. فإذا جلس يتناظران حول هذا الموضوع، فمقصد كل واحد منهما أن يثبت صحة رأيه وخطأ رأي الإيه؟ المقابل، بغية إظهار الحق، بغية إظهار الإيه؟ الحق، ولو كان على لسان الخصم، لأن ربما أنا أدخل المناظرة وأقتنع بكلام خصمي فيظهر الحق على لسان خصمي، فهذا يعني ربما يتصور في المناظرة، لأنني أصلا ما دخلتها وأنا قاطع بأن رأيي صواب، بل صواب يحتمل الخطأ ورأي مخالفي خطأ يحتمل الإيه؟ الصواب. وهكذا مثلا إذا أردنا أن نتناظر في هل القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء أو لا تنقضه، القهقهة اللي هي الضحك بصوت عال، واضح دي بتبطل الصلاة، لكن هل تنقض الوضوء أم لا؟ عندنا في المذهب الحنفي تكون ناقضة للوضوء القهقهة في الصلاة إذا كانت من بالغ يقظان، يعني الصبي لا، لو واحد نايم في الصلاة لا، لكن لازم يكون بالغا وإيه ويقظان يعني صح. وكانت الصلاة ذات ركوع وسجود، وهذا احتراز عن صلاة الجنازة مثلا. صلاة الجنازة ما فيش فيها ركوع ولا إيه سجود، يعني صلاة الظهر مثلا أو العصر وفي بالغ ومتيقظ وإيه وضحك بصوت عال في الصلاة، الصلاة تبطل على القولين. إنما عندنا في المذهب الحنفي أيضا الوضوء ينتقد بهذا، عند الشافعية لا ينتقد بهذا، تمام؟ فإذا يعني دخل حنفي وشافعي متساويان أو نظيران في مناقشة حول هذا الموضوع، يبقى هذا يريد أن يثبت صحة رأيه وخطأ رأي المخالف والآخر بالعكس، ولكن رغبة كل منهما أن يظهر الحق من هذا النقاش، يبقى هذه تسمى إيه؟ مناظرة، لأنه ما دخلها طرف منهما على سبيل أن رأيه هو الحق الذي لا باطل فيه وأن رأي غيره هو الباطل الذي لا حق فيه. لا، ده كلام مخالف لكل الأئمة اللي اختلفوا في الفروع. سيدنا الإمام الشافعي قال إيه؟ رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الإيه؟ الصواب. وسيدنا الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ لما واحد سأله قال له يعني هل رأيك هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، الذي لا شك فيه لا مرية فيه؟ فقال وما أدري، لعله الباطل الذي لا مرية فيه. وكان يقول رضي الله عنه فقهنا هذا رأي، يعني اجتهاد، وقد نصل وقد لا نصل، وهو أحسن ما قدرنا عليه، وهو أحسن إيه ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. يبقى اللي بيقول هذا الكلام معتقد أن رأيه صواب ولا يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ ولا يحتمل الصواب، لا، ده هو معتقد أن رأيه صواب يحتمل الخطأ وأن رأي غيره خطأ محتمل للإيه؟ للصواب. ولذلك قال صاحب الدر البختار شرح تنوير الأبصار، وهو كتاب في الفقه الحنفي، قال إيه ونقل عنه ابن عابدين وذكر حاشية عليه، قال إيه؟ إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب غيرنا قلنا يعني قولنا أو رأينا أو مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصوم. يبقى في الآراء الفقهية إذا سئلنا عن رأينا ورأي مخالفنا أو رأي غيرنا، حتى ما قالش خصم سماه غيرا، إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب إيه مخالفنا يعني في الفروع، أو عن رأينا ورأي مخالفنا في الفروع، قلنا رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لكن في الاعتقادات والمقصود بها طبعا أصول العقائد، إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب إيه خصمنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه إيه خصومنا. وهذا طبعا في يعني إذا كان الخصام مع الأهل الكفر أو كذا، وليس في مسائل العقيدة التي يعني هي من فروعها وتحتمل الخلاف، كما مثلا هو الخلاف بين الحنفية والشافعية في أن هل النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان أو هو شرط صحته، يعني شرط إجراء أحكامه في الدنيا. الخلاف مثلا بين الحنفية والشافعية في إيه؟ في مسألة إن هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. فعندنا في المذهب الحنفي الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ لأن الإيمان هو التصديق، إنك يكون قلبك مصدقا بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التصديق ما فيش فيه درجات، أنت إما مصدق وإما غير إيه مصدق، ولا واسطة بينهم ولا درجات في التصديق، فلذلك لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. إنما يعني قول المخالف إنه يزيد وإيه وينقص، لكن العلماء قالوا إن هذا يعني هذا خلاف لفظي، لأن مقصد الحنفية حقيقة الإيمان وهو التصديق، وهذا لا يزيد ولا ينقص حتى باتفاق الرأي الآخر. ومقصد غيرهم أنه يزيد وينقص من حيث ثمرته، فهذا إيمان إيه له ثمرة قوية وهذا له يعني ثمرته ضعيفة وهكذا، فمن حيث الثمرة ومن حيث الكمال يزيد وينقص، أما من حيث الحقيقة والأصل فهو لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. على كل الأحوال هذا خلاف أيضا ملحق بالخلاف في الفروع الفقهية، يعني هذا يقال فيه رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب رغم أنه في مسألة عقدية. أما الخلاف مثلا بين المسلم وغير المسلم في أن الله سبحانه وتعالى واحد أو ثلاثة، فهذا خلاف لا يقال فيه رأي صواب يحتمل الخطأ. لو قال هذا إنسان كفر، يعني نسب إلى الكفر، لو قال الله واحد وهذا صواب يحتمل الخطأ، هذا ليس مؤمنا، ليس مصدقا، هذا شاك في معتقده، فهذا ليس مؤمنا ويكون كافرا بهذا. إنما تقول إيه إذا سئلت في هذه المسألة؟ تقول الحق ما نحن عليه، والباطل ما عليه خصومنا، والباطل ما عليه يا مولانا خصومنا، خلاص. طيب إذا دخلنا بقى في حوار مع الخصم، هب أنا فعلا بحاول إثبات صحة رأيي وإبطال رأيي الآخر، لكن بغية ظهور الحق لا، ما الحق ظاهر بالنسبة لي قبل أن أدخل، ما فيش في مجال أصلا ولا شك عندي أن الحق عنده، بل الحق عندي وأنا جازم به، فيبقى هذا الحوار لا يكون مناظرة وإنما يسمى إيه؟ مجادلة. ليه؟ لأن المقصد منه ليس ظهور الحق، وإنما المقصد منه هو إلزام الخصم، هو إلزام الإيه؟ الخصم، ويعني إلزامه الحجة، وإفحامه إن كان مدعيا، وإلزامه إن كان معترضا أو يعني سائلا كما سنرى الآن. واضح يا شيخ؟ يبقى المجادلة بتخرج بالقيد الأخير ده اللي هو مع رغبة كل منهما في ظهور الإيه؟ في ظهور الحق، فده ما منطبقش على المجادلة، لأن المجادلة هي فعلا تردد كلام بين طرفين كل منهما يريد تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، لكن لا مع رغبة في ظهور الحق لأنه ظاهر أصلا عندي قبل أن أدخل، بل مع رغبة في إلزام الخصم الحجة ودفع شبهته أو كفره أو نحو هذا. واضح يا شيخ؟ فالمدخل هو على حسب القضية قطعية ولا قضية خلافية، ده اللي بيجعلها إما مناظرة وإما مجادلة. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب نيجي بعد كده للمكابرة. المكابرة برضو بتخرج من التعريف بهذا القيد الأخير اللي هو مع رغبة كل منهما لإظهار الحق. قال لك المكابرة هي عبارة عن هي هذه المنازعة، برضو طرفين متنازعين في الرأي، خلاص، لكن لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، يعني لا هو غرض يظهر الصواب ولا غرض يلزم الخصم ويدفع يعني باطلة، بل غرض أنه يظهر مثلا أنه هو عالم محرير ويعني ومحيط علما بالموضوع الذي يتناظران فيه أو هكذا، يبقى دي اسمها مكابرة. يبقى المكابرة دي مناظرة ولا لا؟ لا. ليه مش مناظرة؟ لأن ما فيش فيها القيد اللي هو الرغبة في ظهور الحق، بل القيد في بل هي رغبة في ظهور النفس، يريد أن يظهر علمه وهكذا. واضح يا مشايخ؟ يبقى المناظرة لغة عرفناها واصطلاحا عرفناها. في قواعد للمناظرة متفرعة على هذا التعريف الذي ذكرناه، مش احنا ذكرنا الآن تعريف المناظرة؟ طيب في قواعد بقى بتترتب على هذه يعني هذا التصور للمناظرة. ايه هي القواعد؟ القاعدة الأولى انه ينبغي ان يبتعد كل من الطرفين عن التعصب لوجهة نظره السابقة، لان احنا بنقول ان المناظرة هي مناقشة بين رأيين الهدف منها ظهور الحق، فما يبقاش عندي تعصب لرأي السابق، اذ ربما في اثناء المناظرة وانا اسعى الى يعني اظهار صحة رأيي وابطال يعني رأي الخصم، ربما اتوصل عن طريق المناظرة الى ان رأي خصمي هو الايه؟ هو الصواب، ومن ثم ينبغي علي هنا ان اسلم بما ادت اليه المناظرة وان اتنازل عن رأي السابق وان اعتنق الرأي القديم. اما اذا كنت متعصبا لرأي السابق او لوجهة نظري السابقة، يبقى هذه ما مناظرة، لان ما فيش فيها رغبة، لان لو كانت عندي رغبة صادقة في ظهور الحق يبقى لابد ان ابتعد عن التعصب، ومش معنى الابتعاد عن التعصب ان انا اتخلى عن قضيتي، بل انافع عنها واناظر عنها، ولكن اذا ثبت لي بالدليل الذي يقيم الخصم انني على خطأ، فينبغي ان اتنازل عن رأي السابق وان اكون مستعدا لقبول الحق ولو اتى على لسان الخصم. القاعدة الثانية من قواعد المناظرة انه لا بد فيها من التقيد بالقول المهذب والبعد عن الطعن والتجريح والاستهزاء والاحتقار لوجهة نظر من يحاوره. وده واضح، ما ينفعش وانا قاعد معاك في المناظرة كده كل ما انت تيجي تتكلم اروح مبتسم وضاحك، استهزاء برأيك أو أسخر منك أو أقول لك إيه الكلام ده غلط باحتقار وهكذا، هذا ليس من أداب الإيه المناظرة أن تستعمل القول غير المهذب، بل ينبغي أن تكون مهذبا في قولك حتى نصل معا إلى الحق إذا اتبعنا هذه القواعد والأداب. أيضا من ضمن الأشياء التي ينبغي في المناظرة أن تراعى هو أن نلتزم طرق المناظرة حتى نصل إلى الحق. المناظرة لها طرق هنراه، وده موضوع العلم. يعني إذا ذكر إنسان تعريفا فكيف نناظره في التعريف ونبين أنه خطأ؟ مثلا إذا ذكر الإنسان مثلا قضية فقال مثلا مسيلمة نبي، أو يعني هذه طبعا ليست مناظرة، تبقى يعني قال مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء، خلاص هذه دعوة. فأنت أردت أن تناظره في هذه الدعوة. لو قال مثلا القهقهة تبطل الوضوء والصلاة وأنت أردت أن تناظره في هذه الدعوة، فكيف تناظره إن أقام هو دليله؟ كيف تناظره إن لم يقم دليله؟ كيف تناظره؟ فالمناظرة لها طرق هنراها الآن بصفة إجمالية، وبعدين نراها بعد ذلك بصفة إيه تفصيلية. فلابد من اتباع هذه الإيه الطرق عشان يبقى الحوار منتجا، وإلا إذا لم نتبع الطرق المتفق عليها وقواعد هذا البحث لا يؤدي الحوار إلى شيء. واضح يا شيخ؟ القاعدة الرابعة هي أنه ينبغي على كل واحد من الطرفين أن يعلن تسليمه بالمسلمات والأمور المتفق عليها بين المتناظرين. يعني في أمور مسلمات ما ينفعش أن أنا آجي في المناظرة وأقول هذا لا أسلمه. لو قال مثلا واحد من المتناظرين مثلا الابن يأتي في الوجود بعد أبيه، الابن يوجد بعد إيه أبيه، أو الأب متقدم في الوجود على ابنه، فتيجي واحد مثلا يستعمل هذه المقدمة في يعني في في في يعني في وهو يقيم الدليل على رأيه، فتقول له أنا لا أسلم بهذا مثلا، يبقى ده كده منازعة ودي مكابرة أن أنت لا تسلم بالبدهيات والمسلمات. واضح يا شيخ؟ فما ينفعش في المناظرة، لابد من التسليم بالمسلمات والبديهيات وأيضا بالمتفق عليه، ما يكونش حاجة هي محل اتفاق بيننا. يعني مثلا في مسألة القهقاء في الصلاة، أنا والشافعي متفقان على أن القهقاء مبطلة للصلاة. حد فيكم شافعي هنا؟ أليس كذلك؟ يعني هي مبطلة للصلاة عندكم لأنها فعل أجنبي عن الصلاة فتبطل الصلاة. ولكن الخلاف بيني وبين يعني الشافعي هو هل هي ناقضة للوضوء أو لا، ونحن نتحاور في هذا. فإذا جاء مثلا في أثناء الحوار وقال هي مبطلة للصلاة، ما جيش أنا بقول له لا هي ليست مبطلة للصلاة، لأن هذا ليس محل نزاع بيننا، هذا محل اتفاق. فلا بد أن نسلم بالمسلمات، أيضا نسلم بالأمور التي هي محل اتفاق بين الطرفين، لا أن ننازع في محل الاتفاق. واضح يا مشايخ؟ طيب نيجي بقى نعرف فن البحث والمناظرة. احنا عرفنا المناظرة اصطلاحا وعرفناها لغة، المناظرة نفسها اللي هي الحوار اللي بين الطرفين بغية إظهار الحق، دي اسمها المناظرة أو ده تعريف المناظرة. طب تعريف الفن ده بقى ايه؟ فن اللي هو العلم ده أدب البحث والمناظرة، ما تعريفه؟ واضح يا شيخ؟ طيب فقلت تعريف فن البحث والمناظرة اصطلاحا، يبقى نفرق بين المناظرة وبين الفن الذي يتكلم في كيفية التناظر. المناظرة هي الحوار الذي ذكرناه بقيوده وشروطه. طيب إذا أردنا أن نتحاور، ما هي القواعد التي ينبغي أن نلتزمها في أثناء الحوار؟ هذه القواعد هي هذا العلم. يبقى العلم اللي هو علم أدب البحث والمناظرة هذا علم بالقواعد التي ينبغي مراعاتها عند المناظرة. ده تعريف الآن من عندي غير اللي مكتوب، هو علم بالقواعد. واضح؟ علم بالإيه؟ بالقواعد التي يتوصل بها إلى المناظرة الصحيحة. هنكتبه بقى عشان أزوده ونجيبها لكم المرة الجاية. علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى صحة المناظر. يبقى ده علم إيه؟ علم الإيه؟ علم أدب البحث والمناظرة، إن إحنا نتعلم قواعد. القواعد دي إذا راعيناها تكون المناظرة صحيحا صحيحة، وإذا لم نراعيها تفسد المناظرة وبالتالي لا نصل إلى شيء. واضح؟ يبقى علم القواعد التي يتوصل بها إلى صحة المناظرة. أو ممكن نقول إيه بقى، زي ما عرفنا علم المنطق، عرفنا علم المنطق قلنا إيه، علم بقواعد وقوانين تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. فممكن برضو نعرف علم النحو نقول علم بقواعد تعصم مراعاتها اللسان من الخطأ في النطق. وممكن نعرف علم أصول الفقه فنقول علم بقواعد تعصم مراعاتها الذهن أو ذهن المجتهد من الخطأ في الاستنباط، وهكذا. فممكن نعرف علم أدب البحث والمناظرة هكذا، فنقول هو علم بقواعد تعصم مراعاتها إيه؟ المتناظرين من الخطأ في المناظرة، تعصم مراعاتها المتناظرين من الخطأ في المناظرة. واضح يا شيخ؟ فهدول تعريفان كده جاء على البال الآن، لكن التعريف الذي كتبته قلت هو علم يعرف به، أو علم بقواعد، ممكن نقول علم بقواعد يعرف بها كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم. واضح يا شيخ؟ يبقى ده علم بقواعد يعرف إيه؟ يعرف بها. يبقى هنزود كلمة علم بقواعد. علم بقواعد يعرف بها، يعرف بها يا شيخ، يعرف بها كيفية آداب، ممكن نقول كيفية آداب المناظرة ونخلص. لا، أنا هنا فصلت بقى، قلت إيه، يعرف بها كيفية إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم. ايه بقى التفصيل ده؟ تعالوا كده ناخده بشيء من الايه، من التفصيل. هو المناظره بتكون بين طرفين، احدهما يسمى مدعيا والاخر يسمى معترضا او مانعا. نقول عليه معترض. يبقى في واحد بيدعي شيء، كحنفي يدعي ان القهقهه مبطله للوضوء اذا كانت في صلاه ذات ركوع وسجود من بالغ يقظان. يبقى ده كده اسمه ايه؟ المدعي، اللي هو بيدعي هذه القضية، القهقهة ناقضة، ده اسمه مدعي يا مولانا. طب والشافعي اللي بيناظره بيقول له ايه؟ يريد ان يبطل ايه دعواه، يبطل هذه الدعوة او يبطل هذا المدعى. يبقى احنا عندنا مدعي ومعترض عليه، الطرفان واحد مدعي واحد معترض على هذا الادعاء. طيب والمدعى ده، مش المدعي بقى، المدعى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن قضية تجري البرهنة إيه عليها من المدعي. يعني الحنفي بيدعي إن القهقهة مبطلة للإيه؟ للوضوء. طيب دي قضية كده هو يريد أن يثبتها ويأتي عليها بالإيه؟ بالدليل. طب والشافعي اللي هو المعترض عليه عايز يعمل إيه بقى؟ عايز يعمل يا إما يثبت خطأ الدعوة، يا إما يثبت خطأ دليل الدعوة، ومن ثم أيضا يثبت خطأ الدعوة. واضح يا شيخ؟ يعني مثلا حنفي هيقول الدعوة القهقهة ناقضة للوضوء. طب إيه دليلك يا حنفي؟ يقول لك لأنه جاء في الحديث المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني في بصره ضعف دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فوقع في ركية، يعني في حفرة كده، فايه، فاستضحك القوم، في ناس ضحكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاه. فده كده الحنفي قال مدعاه واتى بدليله، واتى بايه؟ بدليله. فالشافعي يجي بقى يعمل ايه؟ الشافعي يجي يا اما ينقض وينفي المدعى، يا اما ينفي الدليل ويخطئ الدليل، فيقول هذا ما صح عن رسول الله، يقول هذا حديث مرسل فيه انقطاع، والمرسل لا نعرف صحته من ايه، من ضعفه، بل هو من الضعيف، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال. فيبقى الشافعي بيعمل ايه؟ يا اما بيقيم الدليل على نفي ادعاء الحنفي، او بينفي دليل الحنفية، يعني إما بينفي دعواه أو بينفي إيه دليله. فده اللي إحنا قلناه بقى. يبقى المناظرة من الطرفين هي عبارة عن إيه؟ واحد يريد أن يثبت المطلوب، اللي هو المدعى ده هو اللي يسمى مطلوبا قبل الوصول إليه، يسمى إيه؟ مطلوبا. واحد يريد أن يثبت المطلوب، تمام؟ وواحد يريد أن ينفي هذا المطلوب أو ينفي الدليل عليه. واضحة يا مشايخ؟ يبقى إما أن تثبت المطلوب إذا كنت مدعيا، وإما أن تنفيه إن كنت معترضا، أو أن تنفي دليله إن كنت معترضا كذلك. واضحة يا شيخ عندك ولا مش واضحة؟ طيب، فلذلك إحنا قلنا إيه بقى في تعريف هذا الفن؟ قلنا علم بقواعد يعرف بها كيفية آداب إثبات المطلوب، وده من المدعي خلي بالك، اللي هو الحنفي هنا في المثال الذي ذكرناه، أو نفيه، يعني كيفية النفي. طب إثبات المطلوب له طريقة، طب والنفي أيضا له إيه؟ طريقة. لو أردت أن تنفي المطلوب، طب وإذا أردت أن تنفي الدليل أيضا له إيه؟ طريقة. مع الخصم اللي هو إذا كان المدعي يبقى الخصم هو المعترض، وإذا كان المعترض يبقى الخصم هو الإيه؟ المدعي. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فيبقى الفن يعرف بأنه علم بقواعد يعرف بها كيفية آداب إثبات المطلوب أو إثبات الدعوة أو إثبات المدعى. خلاص كده، ده من المدعي اللي هو الحنفي في المثال الذي ذكرناه. أو نفيه أو نفي دليله، ده من الإيه؟ من المعترض. مع الخصم، يعني كل واحد يبي يثبت في مقابلة الخصم، يبي ينفي في مقابلة الإيه؟ الخصم. الخصم هو المدعي ده بالنسبة للمعترض، أو المعترض بالنسبة للإيه؟ للمدعي. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما حكم المناظرة؟ المناظرة أو ما يعني مش المناظرة بقى، نقدر نقول حكم نفرق يعني، وهذا أيضا أنا في التفصيل، الواحد هو بيكتب يعني ما بيبقاش عنده التفصيل اللي هو زي ما بيكون بيدرس يعني، دي أنا كتبتها في ليلة الجمعة الفائتة، يعني أخذت مني الكتابة حوالي 5 ساعات تقريبا على الكمبيوتر مع التظبيط وكذا. فلكن الواحد لما بيجي يشرح بتتفتح له أمور ما كانتش متفتحة في أثناء الإيه الكتابة، فكالتعريفين اللذين أضافناهما الآن. وأيضا هنا بقى إن إيه، لما نيجي نتكلم عن حكم المناظرة ممكن نتكلم بقى فيه في أمرين، نفرق بين أمرين هذا ليس يعني موجودا في هذا الكتاب ولا في الكتب التي يعني رأيتها في هذا الفن، لكن أنا الآن أقول إن نفرق هنا بين أمرين، بين حكم المناظرة وحكم تعلم آداب البحث والمناظرة. واضح يا شيخ؟ حكم المناظرة شيء إنك تعمل المناظرة دي مع مخالف، وحكم تعلم الفن ده شيء آخر، وممكن يتفقان في الحكم أو يختلفان، لكن هما أمران منفصلان. فنقول ما هو حكم التعلم؟ حكم تعلم المناظرة أو آداب البحث والمناظرة. نقطة؟ حاضر. طيب، نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.